الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء جديد من برنامج التفسير الفقهي، حيث تكلمت فيما مضى عن قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ابتدأت في تفسير قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، حيث ذكر الله تعالى أن الكلمة الطيبة قد تفضل صدقة المال في الأجر والثواب متى كان معها ما ينقص أجرها، بل قد ينقلب الإحسان المالي إلى أن يكون إساءة متى اقترن به المن والأذى. وفي الآية أن الله لا ينتفع بصدقات الناس، فهو الغني سبحانه، وإنما الذي ينتفع هو المنفق المتصدق. وفي الآية الترغيب في إمساك اللسان، كما أن فيها الترغيب في اختيار الألفاظ الفاضلة والأقوال الجميلة التي يعظم أثرها في النفوس. وفي الآية الترغيب في التجاوز عن أخطاء الآخرين وعدم مؤاخذة الناس بأخطائهم. وفي الآية تفاضل الأعمال الصالحة وأنها ليست على رتبة واحدة، وفيها أن الفاضل من الأعمال قد يكون مفضولا بسبب ما يقترن به من صفات وأفعال، وهكذا بالعكس قد يكون المفضول فاضلا بسبب ما يقترن به من صفات وأفعال. وفي الآية الترغيب في التوبة من الأعمال السيئة، فإنه تعالى لما ذكر المن والأذى في الصدقة أتبعها بالتذكير باسمه الحليم، وهو من لا يعاجل بالعقوبة بحيث يترك مجالا للتوبة. وفي الآية فضل الله عز وجل على العباد. وقد يستثنى من هذه الآيات في ذم المن ما إذا كان المن له ثمرة وفائدة تعود على المتصدق أو المتصدق عليه، كما لو قال: إنما أعطيتك لتطيع الله لا لتعصيه. ولذا امتن الله على عباده بما أنعم به عليهم من النعم، كما في قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ففي هذه الآية دلالة على أن الأجر قد يرتفع بعد ثبوته، ولا يصح أن يقال بأن الإبطال هو عدم القبول وحرمان الأجر، لأن هذا من تأويل الآية على خلاف ظاهرها ومعناها ومدلولها بلا دليل، وتأويل الآية عن ظاهرها بلا دليل من الأمور المذمومة، بل هو من تبديل كلام الله عز وجل. وفي الآية أن السيئات قد تبطل بالحسنات، كما أن الحسنات قد يذهبن بالسيئات. وفي الآية تحريم الرياء، وخصوصا في الصدقات والنفقات. وفي الآية تحريم المن بتعداد الجميل على الآخرين، كما أن فيها تحريم الأذى بالسب والتعدي والتجاوز. وفي الآية أن الإيمان بالله واليوم الآخر من أكبر دوافع العبد للإقدام على العمل الصالح، خصوصا ما فيه بذل. وفي الآية تحريم أن يقصد الإنسان بعطيته الثناء والحمد. وليس في الآية تفضيل الصدقة على الأجنبي على دفعها للقريب، خلافا للإمام مالك. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على القريب ثنتان، صدقة وصلة. وإذا كان المن المرتب على دفع الإنسان ماله لغيره مذموما، فإن الذم بالامتنان بما دفعه الإنسان من مال غيره للفقراء أشد وأكثر ذما. وفي الآية الترغيب في نسيان الإنسان فضله على غيره، لأنه ينبغي أن تنظر لفضل غيرك عليك. أو الصفوان المذكور في الآية الصخر، وقوله عليه تراب أي إذا كان هناك صخرة عليها تراب ثم نزل المطر عليها فإنها لا تنبت، وإنما يذهب المطر التراب ويبقى صلدا صخرا. وفي الآية أن مضاعفة أجر الصدقة لا يقتصر على وقت بذلها، بل يتضاعف أجرها بسبب ما يترتب عليها من خير وأعمال صالحة. وبذا يعلم أن أجر الصدقة يتفاضل بحسب عموم تأثيره وجميل أثره، فالنفقة في تعليم العلم أعظم أجرا من النفقة في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم العلم وعلمه. وفي الآية أنه ليس كل ما ظننته خيرا يكون كذلك، فالمطر على الصخر الموطى بالتراب يظن أنه سيكون له الأثر الجميل ولا يكون كذلك. وفي الآية أن النعمة بالمال إنما هي لمن انتفع بذلك المال لا لمن خزنه وأمسكه، ولذا قال: لا يقدرون على شيء مما كسبوا. وفي الآية أن الرياء محبط للأجر مبطل للعمل. وفي الآية الترغيب في استشعار مراقبة الله للعبد، وهو من الإيمان بالله تعالى، بحيث يرغب المرء في العمل الصالح، لأن الله مطلع على قلبه، عالم بنيته، وحينئذ ينبغي أن يكون من دوافع العبد للعمل الصالح إيمانه بالله تعالى. وفي الآية أنه ينبغي ألا يرجو العبد من أحد من الخلق نفعا ولا ضرا، وإنما يرجو ذلك كله من الله تعالى. وفي الآية أنه ليست العبرة بالمظاهر والظواهر، بل بالبواطن والخوافي. فكم من إنسان يظن أنه سعيد في حياته لكثرة نعم الله عليه، بينما هو متعذب بهذه النعم، كمثل الصفوان الذي عليه تراب فأصابه وابل، وهو المطر الشديد. وفي الآية أن الإيمان يزيد وينقص، فإنه لما خاطب المؤمنين باسم الإيمان لأداء عمل أو لترك عمل، دل ذلك على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وبذا نعلم تفاوت الناس في الإيمان. وفي الآية أن الرياء والمن والأذى تنافي كمال الإيمان الواجب. وفي الآية تشبيه المعلوم بالمحسوس ليفهم، وفي هذا دليل على صحة الاستدلال بالقياس. وفي الآية أن من أكبر الدوافع للعمل الصالح الإيمان بالله ربا والإيمان باليوم الآخر. بارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر. أسعدكم الله في دنياكم وأخراكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.